لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة. هذه اللقاءات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ونرحب في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاءات المصابيح بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور وأهلا بكم. يا مرحبا، حياكم الله وحيا لكم المشاهدين والمشاهدات. لازلنا نقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة، وهو الذي نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا دائما إلى أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على بيته الصغير، وكان دائما كما عرفنا في سيرته الطاهرة الشريفة المباركة أنه قريب من زوجاته ومن أهل بيته، إلى درجة أنه ينزل أحيانا من همومه الكبيرة والعظيمة للأمة كلها لكي يساعد أهله ويكون في خدمتهم أو في مهنتهم. نريد أن نسلط الأضواء على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته لكي نستطيع أن نعرف أين نحن من محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاة والهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يتأمل هذه السيرة العظيمة حقيقة يعني لا يملك، يعني يعجز بيانه وتنتهي العبارات التي يعرفها في التعبير عما يكنه القلب والفؤاد لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، خاصة حينما يجد هذه المواقف التي هي دلالة عظيمة على كماله وعلى كمال بشريته وعلى حسن خلقه، حتى يوقن الإنسان حقا حقا بقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما جاءها رجلان يسألانها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بادرتهما بالسؤال التالي: ألستما، أو سأل أو واحد من الاثنين: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني ما وجدت من أمر في هذا القرآن بخير فثق أنه أول الممتثلين، وما وجدت فيه من نهي فثق أنه أول المبتعدين. لا داعي أن تدخل في تفاصيل ماذا كان يفعل، يفعل كذا، يفعل كذا، لا، ولا يفعل كذا، ولا يفعل كذا، أو يترك كذا. انظر في القرآن فستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق به صلوات الله وسلامه عليه، مع القريب، مع البعيد، مع الصديق، مع العدو، في الحرب، في السلم، في محراب العبادة، في البيت، مع الأطفال، مع الكبار، مع النساء، مع الرجال، مع سائر الناس وأصنافهم. جزء من هذه العظمة النبوية تجلت في بيته عليه الصلاة والسلام وفي تعامله مع أهله، وسبقا أشرنا في حلقة ماضية إلى حسن عشرته لأزواجه. ثمة شيء أخص في الحقيقة في هذا القضية، ولذلك أحببنا أن يكون لقاء مستقلا في هذه القضية وحديثا منفردا، لأن له أثرا عظيما جدا جدا في الحياة الزوجية التي اليوم يعني تعاني في بعض البيوت أحيانا من جفاف عاطفي، تعاني من جفاف في التعامل، تعاني من نضوب في الرسائل الإيجابية التي يوصلها الرجل إلى المرأة وتوصلها المرأة إلى الرجل. ثمة أفعال أخي الكريم يعني تختصر مسافات كثيرة جدا، تجفف كثيرا من منابع يعني الفراغ هذا العاطفي الذي قد يوجد. موقف واحد قد يلغي هذا كله. دعنا ننتقل إلى البيت النبوي. جميل. العامر بأنفاسه والعابق بأنفاسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. تصوره لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، بشرا من البشر. هذه المقدمة مهمة لما سيأتي بعدها، وكان يكون في مهنة أهله، ويصح أن نقول في مهنة أهله، كلاهما ضبطه الشراح، يصح أيضا يعني لغة. أنا يا أخي الكريم أتعجب، هل كان البيت النبوي، هل كان البيت النبوي مشغولا بالطبخ الصبح الصباح وفي الظهر وفي المساء كما هو حال بيوتنا؟ أبدا أبدا، بل كان البيت النبوي بيت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، الرجل الأول في الأمة، أكرم الخلق على الله فيما نعلم. كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة، شهران كاملان، ولم يوقد في بيته نار، لا للأضياف بل لأهل البيت أنفسهم، لقلة ما في يده صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي كان يستطيع أن تكون الدنيا كلها بين يديه. إذن ما هو الأمر الذي حدا به عليه الصلاة والسلام أن يشارك أهله؟ هل كانت عندهم أعمال مضنية في إعداد الأطعمة مثلا كما قلنا؟ لا. هل عندهم أعمال مضنية في غسل الأواني وفي يعني غسل الأواني التي أكل عليها الطعام؟ أصلا متى يأكلون الطعام الكثير؟ وما هي الآنية في بيوتهم؟ كم عددها؟ أليس هو الذي يأتي إليه عليه الصلاة والسلام الرجل فيبعث إلى 9 من بيوته عليه الصلاة والسلام ولا يجد ما يضيف هذا الرجل؟ بلى. كم الأواني عنده؟ قليلة جدا، لكنها الرسالة النبوية التي يترجم بها هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قوله للناس: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يأتي ليشعر زوجاته عليه الصلاة والسلام بأن هذا، يشعر زوجاته بالقرب منهم. ليست القضية أن هناك أعباء تنؤ بها كواهلهن عن القيام بها، لا، بل هي مشاركة إيجابية. لك أن تتصور ما هي الرسالة التي ستتلقاها عائشة، أم سلمة، زينب، خديجة وغيرهن من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين، حينما ترى زوجها، ومن هو زوجها؟ رسول الله، سيد الأمة الأول، الذي يستطيع أن يجيش جيشا كاملا من الخدم، لكنه يتعامل كما ذكرنا في مناسبة سابقة، يتعامل داخل البيت النبوي بوصفه زوجا لا بوصفه رسولا ولا نبيا، مع بقاء هذه المنزلة العظيمة له، لكن كان يتعامل بصفة الزوجية، وهذه من أسرار العظمة في حياته. ما هي الرسالة الإيجابية حينما تأتي المرأة وتجد أن الزوج قد ساهم في بعض التنظيف؟ وجاء في الحديث الآخر أيضا أنه كان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام ويرقع ثوبه، حتى إذا نادى المنادي تقول عائشة: لم يكد يعرفه منا أحد، لأنه جاء حق الله هنا فانتهى حق المخلوقين وانتقل إلى الصلاة. جميل. الثوب يعني تنظيفه مما قد يعلق به من أوساخ. خصف النعل، ألا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوكل أحدا من أهلي أو شيء من هذا القبيل؟ بلى. الاشتغال في مهنة الأهل، قد يكون إعدادا للطعام وقد يكون تنظيفا للإناء، كلها رسائل إيجابية في خدمة الأهل. هذا في الوضع الذي صورناه قبل قليل مع قلة في الطعام، 3 أشهر تقريبا لا يوقد في البيت نار، ومع هذا يأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشارك ليقرب المسافة العاطفية التي بينه وبين أهله، وليعلمنا كذلك نحن أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذا التعليم الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم، ما مدى، لو أتينا إلى واقعنا، ما مدى تطبيقه في الواقع؟ هل بيوتاتنا بهذا الشكل؟ هل فينا من يذهب ويدخل يوما إلى المطبخ ليغسل مثلا الأواني أو غيرها؟ أنا أقول ينبغي أن نكون كذلك، أنا لا أدري عن البيوت، لكن أقول ينبغي أن نكون كذلك. يعني ربما بعض الرجال يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة وما دخل المطبخ أصلا، دعك من أن يشارك في المهنة. ربما يعني آخر عهد بالمطبخ حينما اشترى الديكورات الخاصة والدواليب وشكل الآني وكذا، لا يعرف المطبخ، إلا ربما يعرفه متى بعضهم حينما يأتي غاضبا مغضبا من تغير شيء من الطعام. وهذا أيضا جزء من الهدي النبوي، لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه، لم يعبه. يعني لاحظ، قارن هذا العمل في مهنة الأهل، عيب الطعام أو مدح الطعام، مع ما يفعله بعض الناس. ونقول لهم: يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يا أحبابه، يا من ترونه قدوة حسنة لكم، يا من أمركم الله بالتأسي به، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا أنتم فاعلون؟ إن مشاركة الرجل هنا ونزوله من عليائه مهمة. يعني بعض الناس أحيانا قد يكون صاحب منصب، قد يكون وجيه، قد يكون وزير، قد يكون مدير يعني جهة كبيرة جدا، وليكن مدير جامعة، قد يكون مدير منشأة كبيرة في الدولة. هنا ينبغي حقيقة إذا أردنا أن نطبق الهدي النبوي أن نخلع الألقاب ونضعها عند الباب. أنت قبل الباب وأنت في عملك في الشارع، ولتكن الوزير، ولتكن الأمير، ولتكن المسؤول الكبير، ولتكن الوجيه فلان، لكن ضع هذه الألقاب عند الباب وادخل إلى بيتك وأنت تتعامل بصفتك زوجا مع الزوجة، وبصفتك أبا مع الأولاد. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: يعجبني أن يتصاب الرجل لأولاده، يتصاب ليكون معهم، ينزل إلى مستواهم. ألم يأتي الحسن والحسين رضي الله عنهما يوما، يعني كان صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى أحد السبطين يمشي ويعثر في مشيته، فما أطاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل وضمه، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأى ولده يعثر فلم يتمالك نفسه، يصلي عليه الصلاة والسلام يوما فيرقى الحسن على ظهره الشريف، فيطيل السجود خشية أن يعني يفسد على هذا الطفل الصغير متعته. لنعد يا أبا أسامة إلى النقطة الأولى، وهي قضية أن بعض الأزواج مما حال بينهم وبين هذا الهدي النبوي حقيقة أنهم يدخلون بألقابهم، يدخلون بأسمائهم الكبيرة، يدخل على أنه الدكتور فلان، على أنه المهندس فلان، على أنه الوزير فلان، على أنه رئيس الفلاني أو الأمير الفلاني أو كذا. لا، أدخل إلى البيت بصفتك فلان، الزوج فلان. ولهذا إذا تأملت في هديه عليه الصلاة والسلام لم يكن يطلب من أمهات المؤمنين، بل لم يكن يعاتبهن على مطالبتهن بما يرونه حقا لهن، لأنه يتعامل معهن على أنهن زوجات فحسب. ولذلك صار هذا التكامل، وصار هذا الهدي العظيم، وصار هذا الإشراق والروعة في هذه النماذج أو في هذه المواقف النبوية في تعامله مع أهله. جميل. ومثل ما تفضلتم يعني كان يعني العمل ربما ليس كثيرا في بيته عليه الصلاة والسلام، وإذا أردنا أن نأتي لنرى واقعنا الآن، ربما أحيانا يكون فعلا الرجل في بيته عنده مثلا خادمة أو اثنتان أو كذا، والبيت مخدوم بالكامل ولا يحتاجون إليه، لكن يبدو لي الأمر يتعلق بنواحي نفسية وذوقية. يعني هي أكبر بلا شك، هي أكبر من قضية أن البيت محتاج إلى أن أغسل أنا أو لا أغسل. ذكر لي بعض الفضلاء أن أحد العلماء المشهورين، والأسميه لا بأس، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، الله. جاء مرة وقد وجد شيئا من الأواني لم يعني تغسل لسبب أو لآخر، فأحب أن يطبق هذا الهدي النبوي. يا سلام. فلما وصل وجد أن هذه فغسلها بنفسه رحمه الله تعالى، فكان لهذا الوقع العظيم على أولاده. ولا شك، شوف، لا أحد والله يطبق هذا الهدي النبوي إلا ويجد بركته وأثره. وأنا أجعلها أن أطلقها دعوة، ولنبدأ نطبقها أنا وأنت يا أبا أسامة، لنشارك أهلنا، لنجعل لأهلنا نصيبا ولو يوما في الشهر ولو يوما في الشهرين. ليس بالضرورة نأتي إلى أعقد الطبخات وكذا، لا، ولكن أنا أقول مثلا الشاهي أنا الذي سأصلحه اليوم، القهوة أنا سأعملها، أقول على الأقل الأطفال أحملهم لو قليلا. نعم، أشاركهم. وهذه أيضا أحسنت في الإشارة إليها، يعني تصور أن الطفل يرى والده يعمل مع أمه، يشاركها يعني في هذه القضية، ستصل رسالة إيجابية، إشباع رهيب جدا، يعني رائع جدا، في أن الوالدين متفقين وفي أنهما قريبين وهكذا. جميل. إذن فعلا البيوتات تحتاج إلى ركائز للقيام. إذا غاب التفاهم، التعاون، أن يعمل يكون الإنسان في مهنة أهله، البيوت تظل يعني قابلة لا قدر الله لانهيارات أو انشقاقات. نعم حتى. يعني أنا أؤكد على أنه أحيانا قد لا يتهيأ للرجل أن يحقق جميع مرادات أهله. يعني مثلا أكون معك صادقا، ينشغل أحيانا الإنسان، قد يكون داعية له مشاركات من هنا وهناك، قد يكون مسؤولا كبيرا في الدولة، قد يكون مديرا، قد يكون صاحب أعمال، رجل أعمال، لا يتيح له الوقت أن يقدم لأولاده ما يريدون. هم يريدون أن يخرجوا مثلا إلى البحر أو إلى البر في نزهة ما، قد لا يسعده الوقت ويسعفه، لكن بمثل هذه المواقف يستطيع أن يقلص هذه المسافة، يشبع على الأقل هذا التقارب أو هذه الرغبة في نفوس أولاده وفي نفوس أهل بيته من القرب لهم. جميل. يعني الآن الحقيقة ولله الحمد يعني نقول يعني أنا على الأقل يعني أرى يعني عينات جميلة من هذه العينات التي تحرص كثيرا على أن تكون يعني في خدمة أهلها وفي مهنة أهلها، ولذلك هذا مما يدعو أيضا إلى الانشراح حقيقة، بأنه لا زال في جوانب إيجابية مشرقة وجميلة في مجتمعاتنا الإسلامية ولله الحمد. إذا أردنا أن نقول في المقابل رسالة لأهل البيت، نعم، لأهل البيت الذين يفقدون شيئا من هذا، نعم، ولا يعذرون أحيانا، نعم، وقد يكون ربهم أو سيد البيت، أي سيد البيت قد يكون فعلا له عذر في ذلك، نعم. ما الرسالة التي نقولها لهم؟ نرجع إلى ما أكدنا عليه في يعني لقاءات سابقة، قضية التماس الأعذار، حسن الظن، هذا مهم جدا. لكن المرأة الذكية تستطيع أن توصل هذه الرسالة، وربما تذكر هذا الحديث تقول سبحان الله تعجبت يعني الرسول عليه السلام في مقامه وانشغاله وكثرة أعماله، مع ذلك وجد فرصة يخدم أهله. كم أتمنى يا أبا فلان أن أراك وقد اقتديت برسولك عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. أنبه إلى نقطة مهمة، يعني قضية خدمة الأهل ليس بالضرورة فقط في المطبخ حتى لا نحصرها في هذا المقام. أحيانا يعني قد يكون مثل ما تفضلت عند الأهل سائق يستطيع أن يقوم بهذه الأغراض، لكن لماذا لا يقول الوالد مرة من المرات في ذلك اليوم أغراض البيت ما هي، أرسلوها لي أنا يعني ودي أخدمكم اليوم، يريهم من نفسه خير. إيه نعم. هذا جزء من الخدمة للأهل. أحيانا يأخذ الأولاد معه، تفضلوا يلا نريد أن نحضر بعض الأغراض للبيت، نحضر بعض أغراض البيت. يأتي أحيانا، وأنا رأيت هذا من بعض الفضلاء وهو يعني نموذج حقيقي جيد، ينكسر شيء في البيت يعني يحتاج إلى إصلاح، وهو ليس من الأمور المعقدة، من الأمور السهلة، فهنا يمارس هذا التغيير. يعني قد تنكسر لمبة مثلا، قد ينكسر إناء أو شيء من هذا القبيل، يلا يا أولاد تعالوا إيش رأيكم، أنت يا فلان جيب السلم، وأنت يا فلان هات اللمبة، هات النجفة، هات كذا، هات الآينة الفلاني، وأنت أحضر الصمغ الفلاني والغرى الفلاني، تعال إيش رأيكم نصلح هذا. هذا جزء من المشاركة، هذا جزء من المشاركة التي يعني تؤثر في التقارب، في زيادة اللحمة داخل أحسن البيت، زيادة اللحمة الاجتماعية والشعور بأنني مهتم بالبيت أيضا، مي بالقضية أني خلاص أنا عندي مال أستطيع أن أكلف فلان أو أكلف فلان، خاصة في الأمور السهلة اليسيرة. هذه نقطة هامة مسألة المال، يعني بعض الأولياء الأمور يقول المال عندي أنا أعطيكم بس لا تسألوني شيء ولا وإذا أذنت لي أنبه على نقطة مهمة أنا رأيتها في بعض الأجيال التي نشأت الآن، مثل ما تفضلت كثير من البيوت لا تستغني عن الخدم الآن. الخدم موجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال في استخدامهم أبدا، لكن المشكلة أن يتربى الولد فينا الذي هو غدا زوج والبنت التي هي غدا زوجة على السلبية. كيف يقدم لهم الطعام؟ تأتي به الأم أو يأتي به الخادم إلى المكان، ثم يقومون ولا أحد يفكر أن يحمل معه شيئا إلى المطبخ. أنا أرى أن هذه سلبية وخطأ، ينبغي أن يربى الأولاد على التنظيف في الغرفة، في الغرفة الخاصة. نعم قد تأتي الخادم وترتب الغرفة بعد البعثرة التي تحصل لها في الخروج وكذا، لكن لا يصح أبدا أن يكون الابن أو البنت يتربون على هذه السلبية، بل نعودهم ليكونوا في مهنة أهلهم في خدمتهم. غدا سيسافر هذا الولد، البنت غدا ستكون هي لربة البيت، هل نحتاج أن نأتي لها أيضا بخادمة أو تلح على زوجها بخادمة من أجل أنها لم تعتد على الخدمة؟ لا، نربيهم من الآن على المشاركة. جميل. يقول عندنا خادمة ولو أنت شارك في هذا. شكرا لك على المشاركة. الله يحفظك. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على تفضلكم بمتابعة هذه الحلقة التي نشكر في ختامها الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلقاكم على خير بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر فيه.